وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله القديم في مجده، الرؤوف بخلقه، اللطيف بعبده، الذي مد الأرض والعجب في مده، وزينها بنباتها وجميل ورده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده سبحانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا، اللهم سدد إجاباتهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. اجعل أبناءنا وبناتنا بارين بآبائهم، وأقر أعين الآباء بالأبناء. اللهم رضنا بنسائنا ورض نسائنا بنا، أسعدنا وأسعد أولادنا وأسعد أهلينا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في صحتنا وعافيتنا وقوتنا وأسماعنا وأبصارنا وعلومنا وديننا، وبارك لنا في قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير، وبارك لنا في بلدنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تحفظ بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة من الوباء والبلاء، واحفظ بلدنا خاصة وسائر بلاد المسلمين من كل ما يغضبك يا أرحم الراحمين. وأسألك يا الله أن تسعد كل زوجين، وأن تهنئ كل زوجين، وأن تنعم بنعمة الأمن والأمان على بيوت المسلمين بحولك وقوتك. اللهم ألف بين قلوب الزوجات والأزواج، اللهم أصلح ذات بينهم بحولك وقوتك، وبارك لكل من تزوج في يومنا هذا، بارك له وبارك عليه، واجمع بينه وبين أهله في خير. فاليوم يوم الخميس، لا أقول إخوتي أحبتي في الله عرس فلان على فلانة، ولا زواج فلان على فلانة، بل الكل مدعو، كل الناس مدعو اليوم ليشهد عرسا لا مثيل له، ليشهد يوما من الأيام المشهودة المحضورة، يحضر الجميع، أنا وأنت وأنت، كلنا اليوم مدعوون من أم المؤمنين عائشة، لأنها ستسعد بزواجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستسعد بزواجها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتسجل في ذاكرة التاريخ يوما مشهودا، يوم أن دخلت بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أردت الكلام عن هذا اليوم، وشاء الله أن يكون ذلك في يوم الخميس، وهو اليوم الذي يدور فيه كثير من الأعراس أو ينعقد فيه كثير من عقود الزواج، كثير من عقود الزواج في هذا اليوم تنعقد، لكني أردت أن أتكلم كما قلت من قبل إن عيشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وأسوة للأنام، ومن قدوته لنا في زواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا شاء الله أن تحكي لنا أمنا عائشة كيف كان زواج النبي. يا بناتنا، يا نساءنا، يا شبابنا، تعالوا جميعا معشر الآباء والأمهات، معشر الزوجات والأزواج، تعالوا جميعا لنشهد عرس النبي بأم المؤمنين عائشة في زفافه عليها وبنائه بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يحكي لنا يوم زفافه هي أم المؤمنين عائشة، حكت لنا تفاصيل دقيقة، حتى نفسها، حتى ثيابها، حتى شعرها، حتى وجهها، حتى أكلها وشربها، رضي الله عنها وأرضاها، ما تركت صغيرة ولا كبيرة. أنا أردت أن أتكلم عن زواج النبي بأم المؤمنين عائشة لا للناس عامة، بل للإخوة والأخوات خاصة، لمن يسعد برؤية هذه القناة الطيبة، يسعد بالاستماع إلى أخبار النبي، يتعلم من رسول الله. وما يؤذيني أني أعلم أن كثيرا من الناس للأسف لا يستمع إلى قنواتنا الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الخير، ينشغل بالباطل طوال اليوم. أقول له تعالى واستمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعالى واشهد عرس النبي. أنت مدعو اليوم، وأنت مدعوة اليوم لتشهدي عرس أم المؤمنين عائشة. على من؟ على رسول الله. إنه أسعد عرس على مدار التاريخ، إنه يوم لا تنساه عائشة ولا ينساه المسلمون ولن ينساه التاريخ أبدا. هذا اليوم المشهود هو زواج أم المؤمنين عائشة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنرى عجبا ونستمع إلى عجب، نرى أن زواجنا في هذه الأيام ربما أقول لا يمت إلى هدي النبي ولا إلى فعله بشيء، حتى وإن لم يخرج عن إطار الشرع في كثير من الأمور، إلا أنه يخرج في بعض الأمور، ولا أريد أن أزيد، ولكننا نأخذ المعيار، نأخذ المقياس، نأخذ المنهج، نأخذ الصورة المثلى من حياة نبينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إننا اليوم مدعوون من من؟ من أم المؤمنين عائشة لنشهد زواجها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد الله، أمة الله، أختاه، أخيه، يدعوك النبي لتشهد عرسه. هل تتأخر؟ لا يمكن لنا أن نتأخر عن أمنا عائشة، لأنها تريد أن تسعد وأن تحكي مشاعرها التي هي مشاعر كل بنت في يوم زفافها. لكن شتان بين عائشة وغيرها من بناتنا ونسائنا، شتان بين الأحاسيس التي تدور في قلب أم المؤمنين عائشة والأحاسيس التي تدور في مشاعر بناتنا ونسائنا، لأن عائشة تربت تربية في بيت الصديق فصارت صديقة، في بيت العتيق فصارت عتيقة، في بيت الطاهر فصارت طاهرة. تحكي لنا مشاعرها لما تمت الهجرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل زيدا ومولاه أبا رافع ليأتي بأهله، ثم أرسل أبو بكر عبد الله بن أريقط وعبد الله بن عمر ليأتي ببقية أهله أم رومان وأسماء وعائشة، فجاء الجميع. ونزلت عائشة كما تقول عن نفسها في بني الحارث من بني الخزرج، نزلت على أبيها بالسنح فأقامت عنده زمانا، وتحكي هي رضي الله عنها وأرضاها: لما انتقلنا من مكة إلى المدينة، وكانت المدينة أرضا موبوءة كثيرة الوباء والأمراض، حتى أن كثيرا من أصحاب النبي مرض لما هاجر من مكة إلى المدينة. هذا أبو بكر اشتدت به الحمى، حتى أنه يقول لما دخلت عليه أم المؤمنين عائشة تقول: يا أبا كيف تجدك، كيف أنت؟ يقول: وكل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وتقول: يا بلال كيف تجدك، كيف أنت؟ يقول بلال كلامه، أي أن المرض أصاب كثيرا من أصحاب النبي، حتى أصاب أمنا عائشة الصديقة فوقع شعرها ولم يبقى لها شعر، ووهن بدنها، ولكن أمها أم رومان قامت عليها لترعاها كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لما نزل الوباء بالمدينة وأحس المهاجرون بالمرض ذهبت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله أدرك أصحابك فقد أصابهم المرض. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها بالجحفة، انقل مرضها بالجحفة. والجحفة هي ميقات أهل الشام على حدود على أقصى الحدود بعيد عن المدينة بمسافة، وهي ميقات أهل الشام ومصر قديما، وتغير هذا الميقات. قال النبي: اللهم صحح لنا المدينة، أي أنزل عليها الصحة والعافية، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، وحببنا فيها كحبنا مكة أو أشد. فدعا النبي لأصحابه، وعوفيت عائشة، وانتبهت لها أم رومان كما تقول أم المؤمنين عائشة كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان أنها قالت: لما نزل بها المرض وهن بدنها، أي أنها صارت ضعيفة، قالت: فأطعمتني أمي القثاء بالرطب حتى سمنت، أطعمتني القثاء بالرطب حتى سمن. وأنا أقول وصفة لكثير من الأمهات التي تتحير في بناتهن لأنها ترى ابنتها ضعيفة لا تسمن، تطعمها من كل ألوان الطعام وهي ضعيفة. قالت عائشة: فأطعمتني أمي أم رومان رضي الله عنها وأرضاها القثاء بالرطب. وصفة، وصفة من عائشة أم، من عائشة أم المؤمنين لمن أرادت السمنة. وأنا أقول ربما في زماننا هذا لو أكلت قثاء الدنيا لا تسمن، لأن هناك فارق بين قثاء وقثاء ورطب ورطب، لكن الشاهد أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: لما هاجرنا أصابنا المرض حتى سقط شعرها ووهن بدنها، فانتبهت لها أمها حتى سمنت وعاد شعرها جميمة تصغير جمة، وهي إذا وصل الشعر إلى المنكبين يعني زاد شعرها. وكأني بأم المؤمنين عائشة قد سمنت وكبرت رضي الله عنها وزاد شعرها واستطال حتى وصل إلى منكبيها. عندها ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، ما لك لا تبني بزوجتك؟ قال النبي: فذهبت وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ بيت الزوجية لاستقبال العروس المدللة، لاستقبال حبيبة قلبه أم المؤمنين عائشة. ذهب النبي فرحا مسرورا ليبني لها بيتا ويفرش لها بيتها ويهيئ البيت لأم المؤمنين عائشة. تعالوا لنرى ماذا فعل رسول الله في بيته ليستقبل فيه عروسه وأحب الخلق إليه بعد أبيها، محبوبته. ماذا يفعل النبي؟ بنى لها بيتا، كما قال أهل العلم: وبينما النبي يبني مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه، زاده الله نورا على نوره إلى يومنا هذا، بنى بيوت نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنى لعائشة بيتا بجوار المسجد في الجهة الشرقية القبلية من المسجد صلى الله عليه وسلم. وبيوت أزواج النبي بنيت كما قال أهل العلم، بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 بيوت، منهم 4 بأساس من الحجارة ومن طوب اللبن، ثم سقف بجذوع النخل وجريد النخل، وبقية البيوت بنيت بجريد النخل المطين بطين. وكانت بيوت أزواج النبي ليس لها أبواب، بل عليها مسوح من الشعر، أي قماشة من الشعر تنزل على الباب فتستره. هذا البيت الذي أعده النبي لمن؟ لأكرم زوجة على ظهر الأرض. يا بنيتي، أخيه، أيتها العروس، أيها البنت، تعالين وانظرن إلى بيت أم المؤمنين عائشة الذي بناه النبي. ما اشترى لها قصرا ولا فيلة ولا شقة مملوكة واسعة فارهة، رغم أن هذا لا يخالف الشارع، فمن استطاع أن يشتري لمرأته قصرا يشتري، ومن أراد أن يشتري لها فيلة اشترى. لكن النبي اختار لنفسه حياة الكفاف، لأنه يعلم أن بقاءه في الدنيا قليل وسيرحل إلى جنات النعيم. ليس هنا المقام، إنما المقام هناك، لأننا لما شككنا في الآخرة عمرنا الدنيا وانشغلنا عن الآخرة بها، فنسينا أن نعمر الآخرة. هذا النبي يبني بيتا لعائشة، بيت عائشة الذي هو مهبط الوحي، الذي عليه النور، الذي هو سكن المؤمنين وطلبة العاشقين إلى يومنا هذا. جميع المسلمين يحن ويشتاق إلى أن يذهب إلى هناك فيقف بجوار حجرة عائشة وبيتها، ذاك الذي بناه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستقبل عروسه المدللة المحببة إلى قلبه. تعالي أختاه عروس اليوم، هل ترضين أن تعيشي في بيت كما عاشت عائشة وكما عاش خير الناس رسول الله؟ من منا يرضى؟ صحيح، أنا أقول أنه لا عيب أن يبني الإنسان لامرأته وأن يؤسس لها أساسا من أحسن ما يكون، لا عيب، لكننا لا نريد أن تكون هذه هي نقطة الخلاف والشقاق. بعضهم يفشل الزواج لأنه تملك شقة في مكان لا يناسب البنت، إنها تريد شقة في مكان معين، وشقة بمواصفات مساحة ريسبشن، اتساع، 2 حمام و3 حمام، أربع غرف مواصفان، كل واحد يحدد لنفسه هذا، ويكون هذا شرط للزواج. لا مانع أن يأتي هذا من قبل الزوج، لكننا نصف حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيت عائشة كان عبارة عن حجرة واحدة تنام فيها عائشة أم المؤمنين، وحولها إطار من جريد النخل غير مسقوف، كأنها فيلا، فيلا أم المؤمنين عائشة، تتكون من حجرة واحدة ليس فيها حمام ولا مطبخ. من أين يأتي المطبخ؟ من أين؟ ليس فيها حمام ولا مطبخ، وفيها حوش في خارج هذه الحجرة من جريد النخل تتوسع فيه أمنا عائشة رضي الله عنها. وللبيت بابان، باب على المسجد وباب إلى الخارج، لأن النبي كان يخرج من حجرة عائشة على القبلة على المسجد ليؤم المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيت من جريد النخل المطين بالطين، ومسقوف بجذوع النخل مع جريد النخل، هذا بيت عائشة، هذا سكنها الذي حست فيه بالأمان والسعادة التي لا مثيل لها. عاشت في جنة الدنيا مع النبي في هذه الحجرة التي لا تزيد عن 3 أمتار إلى 3 أمتار، لا تزيد عن ذلك. هذا البيت هو مهبط الوحي، هذا البيت نزل فيه جبريل الأمين ليبلغ أم المؤمنين سلامه، ولتراه أم المؤمنين رضي الله عنها واقفا أمام بيتها وتظنه دحية الكلبي، فتقول لقد قمت مع دحية زمانا يا رسول الله. فقال لها النبي هل رأيتيه يا عائشة؟ قالت نعم. قال إنه جبريل وإنه يقرئك السلام، نحن نتمنى أن تنزل الملائكة في بيوتنا، نطهر البيوت من الصور ومن الكلاب ومما يغضب الله عز وجل، رجاء أن تحل الملائكة بيوتنا. فما بالكم إذا نزل جبريل في هذا البيت؟ ما أسعد هذا البيت، ما أسعدك يا أم المؤمنين عائشة بنزول جبريل ليلقي الوحي على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختاه، أنا لا أقول هذا الكلام لنفعل مثله، وأنا دائما أقول لفتة. كان هذا حال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أراد النبي أن يبني مسجدا جعل له أساسا عمقه 3 أذرع من الحجارة، ثم رفع الأساس باللبن بالطين و التراب المخلوط بالماء، وهو الطين اللبن أو الطوب اللبن، ثم رفعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سقفه بجذوع النخل وسقفه بجريد النخل، فكان هذا مسجده. وما يشبه المسجد كان البيت. أنا أقول أيضا ليس هناك عيب في زماننا أن يفرش المرء بيته وأن يؤسس بيته، لأن المساجد في زماننا صارت كما نرى، فكذلك البيوت أصبحت هكذا. لكن النبي اختار لنفسه هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحسن البصري أبو سعيد سيد التابعين رضي الله عنه وأرضاه، إمام الزاهدين العابدين، يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتناول سقفه بيدي. وأبو سعيد الحسن البصري كان فتى، وكان إذا رفع يده يتناول سقف بيت النبي، أي السقف قريب. قال سيد وإمام التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد عبد الملك ابن مروان أن يوسع مسجد رسول الله فأمر بهدم بيوت النبي وأدخلها في المسجد، لأنها كانت في الجهة الشرقية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمها عبد الملك ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حجرة عائشة، فإنها بقيت يتنزل عليها النور إلى يوم القيامة، لأنها أوت ذثمان النبي، لأنها أوت رسول الله حيا وميتا. ودفن فيه أيضا القمران، دفن أبو بكر وعمر في هذه الحجرة، فما زالت على هيئتها باقية إلى يومنا هذا، إلا أنه تغير البناء حولها ليحمي القبر من أحوال وأفعال المخطئين والجاهلين مما يفعلون عند حجرة عائشة. نقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما يقول سعيد بن المسيب، كانت بيوت أزواج النبي يتناول سقفها بيده، ويقول سعيد بن المسيب: ليتها تركت على هيئتها حتى يقصر الناس في البنيان ويروا ماذا اختار الله لرسوله وخزائن الدنيا بيديه صلى الله عليه وسلم. ليتها تركت حتى يرى الناس ماذا اختار النبي من الدنيا وماذا اختار الله لرسوله وخزائن الدنيا بيده. أقول إن النبي أراد ذلك عن عمد، أن يبني بيوته على هذه الهيئة. ربما يقول قائل: وهل كانت هناك قصور؟ نعم، كان في زمن النبي قصور، وقصور طابقين، حتى بيت أبي أيوب كان من طابقين. إذن كانت البيوت معروفة وهي لأكثر من طابق، بل كانت هناك حصون وقلاع وقصور تحاط بأسوار، وعلى الأسوار أبواب، وعلى الأبواب حراس، وكان لكل حصن وقصر اسم. عبد الله بن أبي بن سلول كان له قصر عظيم يسمى قصر مزاحم، مشهور، قصر رئاسة كبرى، قصر مملكة، قصر مزاحم. حسان بن ثابت كان له قصر، كعب بن الأشرف كان له قصر، أبو رافع كان له قصر من أكثر من طابق، وكان حول القصر حديقة واسعة، وحول الحديقة سور عالي، وعلى السور أبواب وحراس. إذن كانت القصور معروفة ومشهورة، وكان الناس يعرفونها، لكن النبي اختار ذلك. من منا ترضى أن تعيش في هذا البيت الذي عاشت فيه عائشة، وعاشت فيه أطيب عيشة وأهنأ عيشة، لأنها رضيت بقسم الله لها، فما غيرت من بيتها شيئا رضي الله عنها وأرضاها. بنى النبي بيته ليستقبل عروسه، ثم أراد النبي أن يفرش البيت، تعالوا بنا نرى كيف فرش النبي، بكم فرش النبي ومن أين فرش النبي بيته. هل ذهب إلى إيطاليا ليأتي بفراش لأم المؤمنين عائشة؟ لم، ترى الخلائق مثله، تعالوا هذا بيته. فما هو أساس بيته وفراش بيته رضي الله عنها وأرضاها الذي فرشه لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تقول أمنا عائشة: كان لنا فراش واحد من أدم حشوه ليف، حجرة النوم الخاصة بأم المؤمنين عائشة، أرق جلد وأرق بدن وأجمل بدن، وهذا فراش النبي، وهو أنعم جلد على ظهر الأرض. والله ما مست يد أنس يدا أنعم من يد رسول الله، ما مست حريرة ولا ديباجة ألين من يد رسول الله. النبي ينام على هذا الفراش وعبيد الدنيا، وعبيد الدنيا، ونحن مثلهم، ونحن مثلهم ننام على فراش لين، والنبي يختار لنفسه هذا الفراش من جلد حشوه ليف، حشوه ليف. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله، فراش أحب خلق الله، حجرة نوم عائشة التي هيأها لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول إخوتي حتى نعرف أين نحن، خاصة للأخوات، هذا الكلام خاص بالأخوات، لا يكون خلافها مع زوجها، لا على غرفة ولا على غرفتين ولا على فراش ولا على أنتري ولا على سجادة ولا على شيء، لا يكون هذا الخلاف، إنما خلافنا على الدين، على الشرع، على تمسكنا بهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على العبادة والطاعة، وعلى المعصية يكون الخلاف بيننا، لا تكن على أمور الدنيا. اسمع، قال: فدخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله فرقت للنبي، فذهبت وجاءت بفراش حشوه صوف، لا ريش نعام ولا حرير ولا قطن ناعم ولا اسفنج. تاكي، وما أدراك ما تاكي، أصبح شرطا أساسيا الآن. ما جاءت بفراش من صوف، فدخل النبي فرأى الفراش فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: جاءت امرأة من الأنصار تزورني فرأت فراشك فجاءت بهذا الفراش يا رسول الله. فقال: أخرجيه، رديه يا عائشة، رديه يا عائشة. ولم يكن لها إلا فراش واحد. تعالي يا نساءنا، يا بناتنا، لمن تفرش الآن؟ لا حجرة ولا ثنتين بل ثلاث، وتهيئ حجرة للأطفال من الآن. أقول اسمعي، إلى بيت عائشة أم المؤمنين من فراش واحد. قالت أم المؤمنين عائشة: لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في مسند أحمد أيضا بسند صحيح، سألها أحدهم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا ضربت علي إزاري أو ائتزرت، لأنه لم يكن لنا إلا فراش واحد. فلما من الله علينا بفراش آخر اعتزلت رسول الله حال الحيض. هي التي تقول عن وصف بيتها رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله معترضة بينه وبين القبلة وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فأضم رجلي، فإذا قام بسطتهما. عائشة بيتها لا يكفي إلا للنوم والصلاة، فإذا مدت رجليها كان في قبلة ومكان سجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فلما من الله علينا بفراش آخر كان لنا سرير أرفع عليه فراشي، فكنت أنام على السرير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي، فإن بدت لي حاجة أنسل من عند رجل السرير حتى لا أمر أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيت عائشة من طين ومن جريد النخل المطين بالطين، عليه باب من الشعر، وهذا البيت فيه فراش واحد. اسمع إلى العجب، ليس فيها مصابيح، ما فيها مصباح. الآن النجف على من؟ النجف على من؟ وأي نجف؟ أي نوع من أنواع النجف؟ هل أي نجفة؟ لا، بل لا بد من مواصفات. كم طابق النجفة؟ كم طابق؟ والأخوات تشترط هذا. على من النجف؟ على من؟ على الله. عائشة أم المؤمنين تقول رضي الله عنها: كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله وما كان في البيوت مصابيح، لم يكن فيها كهرباء ولا أنوار ولا مصابيح. فقال لها رجل: ولما يا أم المؤمنين؟ فأين الدهن؟ لما كنتش بتنور البيت بالدهن؟ قالت رضي الله عنها كما في المسند بسند صحيح أيضا، قالت: لو كان لنا دهن لأكلناه، لو كان عندنا دهن لأكلناه. هذا بيت عائشة، وهذه أوصافه التي أعدها النبي لاستقبال عروسه. ثم جاء اليوم بعد أن هيأ النبي البيت وفرشه وزينه وأعده للمجيء بأم المؤمنين عائشة، جاء يوم زفافها، إنه اليوم المشهود. وأنا منذ زمان وأنا أريد أن أستمع وأستمتع، يا نساءنا يا بناتنا يا أختاه، تعالي تعالي واشهدي واسمعي، بل إني أقول يا هذه الدنيا أطلي واسمعي واحضري واشهدي واستمتعي بيوم زفاف أم المؤمنين عائشة على أكرم خلق الله. إنه الزواج المشهود، شهدته الملائكة، حضره الملأ الأعلى، اجتمع المسلمون جميعا ليحضروا عرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء اليوم كما تقول أم المؤمنين عائشة في الصحيحين وفي غيرهما، قالت: تزوجني النبي وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع، فبينما أنا على أرجوحة لي مع صويحباتي، إذ دعتني أمي أم رومان فجئتها فأخذت بيدي وأنا أنهج. جاءت مسرعة وهي تلعب مع البنات: تعالين ننظر كيف حال عائشة في يوم زفافها، وننظر إلى حال بناتنا في هذه الأيام. حتى الأخوات من قبل الزواج بشهر أو بأسبوع أو بأيام وهم بيعملوا لها مراسم ليوم الزفاف، وضعوا أيديها في جوانتيات من زبادي ومن قشطة ومن لبن علشان تبيض شوية، ووضعوا رجليها في بوت لغاية ركبتها من ما أدري جبس أو قص أو أي شيء حتى تبيض أرجلها، والوجه وما أدراك ما الوجه، خيار وأتة وكوسة وأشكال، وشعرها أوه خذ على شعرها خصائل وأنواع وعصائر وبسيات ومشروبات ومأكولات على الشعر حتى تهيأ قبلها بأسبوع حتى يظهر الشعر والوجه على أكمل صورة تكون. كل هذا لا يغير في الأمر شيئا، إن التي تفعل هذا إنما هو نقص وعيب فيها تريد أن تستره. ووالله لو أحست المرأة بجمالها التي خلقها الله عز وجل عليه على أي شكل وفي أي صفة لكانت أجمل نساء الدنيا، ولك طالما أنها رأت نفسها جميلة سيراها الناس جميلة، وإن رأت عيوب نفسها فسيرى الناس عيوبها. هذا الذي نراه في زماننا، أصبح سننا لا تتبدل ولا تتغير. من قبلها بأسبوع وهي تعطي يدها لواحدة تنقش فيها، والأخرى تأخذ رجلها، والثانية تأخذ أظافرها، وزعت بدنها على نساء قومها يفعلون بها ما يشاءون لمجرد ساعة أو ساعتين تظهر أمام الناس. هذا كلام، هذا تعب، هذا إنفاق، هذا إسراف. أين نحن يا بناتي يا بناتنا من فعل أم المؤمنين أو أم المؤمنين عائشة في يوم زفافها، لما تحكي لنا هذا اليوم السعيد الذي لا تنساه، بل إنها تحكي أين كانت. كانت تلعب على أرجوحة لها مع صويحباتها، فنادتها أمها أم رومان: يا عائشة. فجاءت مسرعة وهي تقول عن نفسها: ولا أدري ما تريد مني، مش عارفة إيه المطلوب، لكنها أسرعت. وفي هذا أدب لعائشة، ما قالت لها ما لك خليني ألعب مش وقته، ولكنها أسرعت ولم تسرع مشية بل أسرعت جرية. فجاءت إلى أمها وهي تنهج يرتفع نفسها، حتى أمسكتها بيدها ثم غسلت وجهها بالماء وفرقت شعرها. الله الله، انظر إلى وجه أم المؤمنين عائشة، يكفيها ليظهر جمالها أن تغسله بالماء وأن ترجل شعرها فتفرقه من الوسط وينزل شعرها إلى منكبيها بعد أن استردت عافيتها، ثم أسلمتني إلى نسوة من الأنصار في البيت. مجموعة الكوافرات الأخوات الأنصاريات اللي سوف يصلحنا عائشة رضي الله عنها. مين راحوا للكوافير؟ رجل، جابوا بامرأة لا تعرف دينا ولا ملة، بل إنها تصف المرأة وتزعم أنها كوافيرة. جاء بامرأة لا تعرف شرعا ولا دينا، ربما تنمص وربما ترتكب معاصي في العروس، وربما تحكي ما ترى وما تسمع. لا، بل أسلمتها لمجموعة نساء من الأنصار، ونعم النساء نساء الأنصار رضي الله عنهن جميعا. قالت عائشة: اجتمع الرجال والنساء في بيت أبي بكر انتظارا لدخول وبناء النبي بعائشة، ولهذا سن الاجتماع في الفرح. لكن هل يختلط الرجال مع النساء كما نفعل الآن؟ ماذا فعلت عائشة؟ هل جاء أبو بكر بفرقة موسيقية أو أقل ما فيها؟ جاء بدي جي أو بتسجيل كبير يؤذي مسامع الناس ويقلق نومهم ويزعج راحتهم ويعكر صفو حياتهم بحجة أنه فرح، نريد أن نفرح؟ عائشة علمتنا الفرح الحقيقي، كيف تفرح وعلى أي صورة تفرح. علمتنا عائشة. هل اشترطت عائشة على رسول الله أن يشتري لها فستانا أبيضا مرصعا باللؤلؤ والياقوت، واشترطت عليه فستانا يأتي من مكان كذا؟ بماذا دخلت عائشة على رسول الله بثيابها؟ قلت وأقول كثيرا: إننا سننا سننا في الزواج أصبحت سنة، ومن خالفها كأنه خرج على السنة، بل يعاب ويلام حتى في أوساط الملتزمين، حتى في أوساط المسلمين المصلين الصائمين الطائعين. منها الفستان الأبيض العاري الذي يكشف البدن، منها أن تذهب إلى الكوافير من الصباح لا تأكل ولا تشرب يفعل بها ما يشاء، ثم منها أن تزف على مرأى ومسمع من الناس، منها أن تذهب إلى أماكن تطوف حولها سبعة وتمشي هنا وتمشي هناك. سنن سنناها، ومن أهم هذه السنن التي سنناها هي الفستان الأبيض، هي المكياج الذي يغير الشكل. كل هذا أصبح عندنا سنن، أن تعرض الرجل والمرأة يعرضا على الناس، أن تأتي بفرق لتغني، حتى وإن كانت أغاني كما يدعي البعض أغاني إسلامية وفرق إسلامية، أغاني إسلامية وفرق إسلامية يقوم بها الأولاد والبنات يغنين بالغناء، حتى وإن كان الكلام محمود إلا أنه على ألحان أهل الباطل، على ألحان أهل الباطل وبنفس النسق، حتى من استمع إليها ظن أنها هي الأغاني الماجنة الأغاني الفاجرة، لأنه لا يدقق في الكلام، ونحن نفعل هذا بحجة أننا نؤسلم الأفراح أو نؤسلم هذه الحياة. لا أسلمة لها إلا بالسير على شرع القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمع الرجال والنساء في بيت أبي بكر، وخرجت أم رومان فجاءت بعائشة من على أرجوحتها وأدخلتها على نساء الأنصار، وكان منهن امرأة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها. قالت: كنت في من قينت عائشة، أي زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم زفافها. أخذها النساء فغسلنها وهذبنها ورجلنا شعرها وألبسنها ثيابها، ثم ذهبت بها أم رومان إلى رسول الله، أو قيل هي التي دعت رسول الله ليدخل على زوجته عائشة، وقيل أخذت بيدها، وكان النبي في بيت أبي بكر يجلس على سرير، فلما جاءت عائشة قام الرجال فخرجوا، وبقي النساء مع رسول الله على الباب، وأدخلت أم رومان عائشة على رسول الله، فقالت هذه أهلك يا رسول الله، بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. فلما رأينها النسوة قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني ادخلي يا عائشة على الخير والبركة وعلى خير طائر، كما قال الإمام البخاري في صحيحه على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم تقول وجيء للنبي بعس لبن، بإناء فيه لبن، فشرب النبي ثم أعطى لعائشة تشرب. تعلم تعلم أيها الرجل كيف تفعل مع امرأتك لتؤانسها. وقد بوب الإمام البخاري بباب اجتماع النساء في الفرح، وخاص النسوة عند العروس، يؤانسنها ويعلمنها ويؤدبنها حتى لا تنزعج، لأنه جو غريب عليها، خاصة مع من؟ عائشة بنت التسع رضي الله عنها وأرضاها. قالت فشرب النبي من عس اللبن ثم أعطاه لعائشة فخفضت رأسها واستحيت. الله الله على جمالك يا أم المؤمنين، الله الله على حيائك يا أم المؤمنين، يا من علمت النساء الحياء، علمتي النساء الحياء مع النبي ومع غير النبي، حتى بعد موت النبي ضربت المثل والأسوة والقدوة في الحياء يا أماه. في زمننا هذا، في زمننا هذا نسمع ونرى العجب، نرى يأتوا للعروس الرجل بشراب، وللعروس المرأة بشراب، ويسقي العروس الرجل المرأة، وتسقي المرأة الرجل، والكل يصفق ويقول كلام خارج عن حدود الأدب. ثم ابتكروا مسألة أخرى، يأتون بقطعة من الجاتو أو ما يؤكل من الحلوى، من الحلوى قطعة واحدة، ويمسكها شيطان ويقف في الوسط ويقول للعروس تقدم وللرجل تقدم، كل من هنا وأنت كلي من هنا، فيقرب قطعة الحلوى، فلما يدن الرجل من المرأة يبعد قطعة الحلوى، فيقبل الرجل المرأة أمام مرأى ومسمع من الناس وهم يصفقون. الله يا سلام، الله على الحياء، ما هذا الحياء يا أمة الحياء، يا أمة الإسلام، يا أصحاب خلق الحياء. النبي يجلس مع زوجته فيشرب من عس اللبن ويعطي لعائشة فتخفض رأسها، حياء حياء تربية، يخفض رأسها، تخفض رأسها حياء، فتنهرها أسماء بنت يزيد وتقول لها خذي من يد رسول الله يا عائشة، خذي من يد رسول الله، فتأخذ فتشرب شيئا يسيرا، مش تعب وتشرب، أو تقول له أنت هتشرب قبلي، أو تقول له إيه من دلوقتي نقسمها بالنص، لا، حياء. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تعلم الأمة الحياء، فتأخذ منه وتشرب شيئا يسيرا، فيقول لها النبي اعطي لأصحابك، لصحيبك اعطي لأصدقائك، فيقولن رضي الله عنهن نساء الأنصار لا نشتهيه يا رسول الله، فيقول لهن كما في المسند لا تجمعن بين كذب وجوع، لا تجمعن بين كذب وجوع. ربما يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض روايات الحديث أن أسماء بنت يزيد قالت: كنت من قينت عائشة لزوجها، فلما انتهينا دعونا رسول الله لجلوتها، أي ليجلس جنبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول البعض: إذن ما نفعله الآن مسرح في الشارع أمام أعين الناس، ويجلس العروس بجوار عروسه، إذن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: لا، ليس ذلك دليل. أولا، لأن النبي فعل هذا في داخل بيت أبي بكر، لم يكن في الشارع ولا على مرمى ولا على مرأى ومسمع من الناس. ثانيا، كان هذا في أول الإسلام في السنة الأولى، لأن عائشة رضي الله عنها تزوجت النبي إما في شهر شوال من السنة الأولى، كما تقول كما في الصحيحين رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه أحظى عنده مني. تزوجني النبي في شوال، أي عقد علي، وبنى بي في شوال، فأي نسائه أحظى عنده مني. وكانت عائشة إذا زوجت بناتها، أي بنات أهلها، تزوجهن في شهر شوال تيمنا بهذا الشهر. وهذا الشهر لا تنساه، بل إن بعض أهل العلم قال إن النبي دخل عليها ضحى، في الضحى، في وقت الضحى، ليتزوجها. وهذا أيضا كلام بعض الناس. أقول: في زماننا لو أن رجلا ذهب يأخذ امرأته في الضحى ليبني بها لقال الناس: هذا غير عاقل. رغم أن الإمام البخاري عنون كتابا باب أن يتزوج ليلا أو نهارا، فالنهار كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو شرعه ودينه، أن يجوز أن يبني الرجل بامرأة نهارا، ويجوز أن يبني بها ليلة، لكن ليلا ليس في بعد منتصف الليل بعد أن يتعذب. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصف لنا هذا اليوم الجميل: أقول يا نساءنا تعالين، تعالين وانظرن، يا بناتنا. ماذا فعلت عائشة أم المؤمنين؟ هل قامت ورقصت مع رسول الله؟ حاشا، ما كان هذا ولا يكون أبدا أمام الناس وتقول إنه يوم فرح. هل لبست عائشة ثيابا عارية تكشف بدنها أمام الرجال والنساء كما يفعل البعض، حتى الملتزمات منهن يفعل هذا؟ هل تخيرت عائشة ثوبا خاصا بلون خاص حتى أصبح سنة بين الناس؟ وهو لو أن امرأة الآن تزوجت في ثوب غير الأبيض لقالوا: هذا فرح جنان، هذه ليست عروس، أكيد ما هيش فرحانة لو كانت سعيدة. من قال إن الفرح في اللون الأبيض؟ من قال إن الفرح في الزينة؟ من قال إن الفرح في الفرق الموسيقية؟ من قال إن الفرح يكون في فندق خمس نجوم يدفع فيه الآلاف المؤلفة، ويختلط فيه الرجال مع النساء، وتفسد فيه الأطعمة؟ من قال إن الفرح هو سعادة المرأة بزوجها الذي يحفظ دينها وعرضها ويحافظ عليها ويسعد قلبها؟ إن الفرح الحقيقي هو في طاعة الله عز وجل، وأي طاعة أعظم من طاعة رسول الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول أمنا عائشة: والله ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاة في يوم عرسها، ما ذبح ولا فعل موائد كما يفعل الآن، ولا أموال تنفق وتداس الأطعمة في النهاية لا قيمة لها آلاف. فإن قيل له اتق الله في مال المسلمين قال: هذا يوم فرح، يوم في العام في العمر لا يتكرر، وهذه ابنتي الوحيدة أو هذا ولدي الوحيد، يفعل نفعل ما نشاء. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأولم على نسائه، ولم يولم على بعض نسائه، فعائشة لم يولم النبي عليها صلى الله عليه وسلم، هي التي تقول: والله ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاة، ولكن جفنة كان يرسل بها سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنها إلى بيوت النبي، فجعلها النبي في بيت عائشة، وأكلت عائشة مع النبي من هذا. كيف زفوها؟ كيف كان فرح عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ بالمزامير، بالمعاصي والملاهي، بكذا وكذا، هذا بيتها. وهذا فراشها رضي الله عنها، وهذا يوم زفافها الذي أحب أن أعيده على مسامع أخواتنا وإخواننا حتى يعرف الجميع كيف الفرح، كيف الزواج، كيف الهناء. ودخلت عائشة بيت رسول الله وعاشت مع النبي 9 سنوات، وعاشت في هذا البيت المبارك، بيت النور، بيت الهناء، بيت السعادة، عاشت فيه قرابة 50 سنة رضي الله عنها وأرضاه، آمنة، مطمئنة، راضية، مرضية، سعدت فيه بنزول الوحي وسلام جبريل، سعدت فيه بصحبة النبي في هذا البيت المطين بالطين، في هذا الفراش الذي حشوه ليف، نام رسول الله بجوار أم المؤمنين عائشة، وعاشت أسعد أيامها رضي الله عنها وأرضاها. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذه هي الهناءة، هذه هي السعادة، هذا هو البيت المسلم. أقول ليس في كلامي دليل على أن من يشتري شقة أو قصرة أو فيلة يسعد فيها، ليس هذا مخالف لشرع الإسلام ولا لسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكن هذا من الحياة للنبي، هذا من الدنيا التي أهملها رسول الله. وكما قلنا في وصف عائشة رضي الله عنها، كانت للدنيا قالية وعن سرورها لاهية، من شغلت بالدنيا ولا بزينتها، من شغلت إلا بطاعتها لربها. لهذا رفع الله شأنها وأعلى قدرها وأرسل جبريل بالسلام عليها رضي الله عنها. لهذا ما زالت الأمة كلها والناس جميعا يعرفون من هي عائشة، بقي ذكرها، بقي الثناء عليها، بقي الترضي عليها مع ما أعد الله لها من جنات النعيم. فرضي الله عن أم المؤمنين عائشة، وأسعد بناتنا، وأسعد شبابنا، وألف بين قلوبنا، وأنزل على بيوتنا الرحمة. وفي الختام أيضا أهني من تزوج اليوم زواجا شرعيا، وأبارك له على أهله، وأدعو الجميع أن يعيش مع أم المؤمنين عائشة، لنتمم الكلام معها بعد أن تنتقل من بيت الصديق إلى بيت الحبيب الأمين، أمين الوحي، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لننظر كيف عاشت مع رسول الله، لنستمع إلى هذه البنية التي أسعدت الأمة بنقل سنة النبي إلينا، نعيش معها فيما بقي إن جمعنا الله بكم. وسنسعد إن جمعنا الله بكم مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرسها أيضا، لنرى الشبه بين عائشة وفاطمة، ونرى كيف كان الزواج في زمن نبينا، وكيف كان العرس في زمن نبينا. إخوتي أحبتي في الله، كما بدأت بالدعاء أختم بالدعاء، أسأل الله أن يبارك لنا في بيوتنا وفي نسائنا وبناتنا، وأسأل الله تعالى أن يسعد بيوتنا وأن يملأها سعادة وأمانا ورضا واطمئنانا بحوله وقوته، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان، وأن يجمعنا بالنبي العدنان، وأن يجمعنا بأمنا عائشة حتى نراها، حتى نراها. ولا أدري هل نراها في الآخرة أو لا، لكنني أتصور عائشة رضي الله عنها في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تعلمنا وتنقل إلينا أخباره. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.